ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. صدق الله العظيم. لسه في كمان انت يا حاج يا عظم خشينا حاجه ساعه بص انا رقم واحد رقم واحد يا محمد يا قداوي الله يرحمك يا حج محمود يا ابو غالي يا حبيبي يا ابو غالي يا ابو غالي يا ابو

يا سلام ما يشجعك بعنيدي يا بني اللهم صل على حضرة النبي يا بني يا بني يا محمد يا بني يا حبيبي إن الله لطيف قدير يا بني خلاص يعني حاجة الحظ خلاص خلاص الناس بتس الله يا بني يا عيني What? الله أكبر. أيوة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. الله. النبي الله اكبر الله يا مولانا. إن ذلك من عزم الأمور. ألم تروا أن الله عم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله Oh, يرفع الفجر. الله أكبر. عليك عليك. الفجر والله. مولانا. مولانا الشيخ محمد. مولانا. عظم. بلم في بلم في بتروح ما تخش. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله عليم بذات الصدور. الله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا إله إلا الله. عيني الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر. لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض. يا عين الله أكبر. الله يفتح عليك يا حج. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. لله ما في السماء. الله أكبر. سلام. سلام. سلام. يا سلام. إن الله هو الغني الحميد. الله سلام. الله أكبر. وأنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمد والبحر يمد يا عز صلى الله عليه وسلم. سيد العباد قال لله فهم. الله أكبر. بس. إذا مش نقول. الله بركة. قول عن النبي. نعم. سيب لله صلى الله عليه وسلم. إن الله الله الله الله الله الله الله الله الله خلقكم وما بعثكم

والله والنبي لك حي يا عبد العزيز والله عليك الله الله يا عين ذلك بأن الله هو الحق الله الله الله ذلك بأن الله هو الحق وأما ما يدعون من دون الباطل الله أكبر الله أكبر الله بركة فيك يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور والسجدين دول يا بولا الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر من عند الله ويزيل الغيب الله أكبر الله أكبر الله مسح قدرك نعم الاداء ونعم القران تمثيله لكن حضره النبي ختام الصوره موعظه كبيره جدا ختام الصوره موعظه كبيره وحتى حضره النبي لا تسمعهم لنا ويعلم ما في الأرحام الله